إبراهيم كلها متفق عليه إبراهيم لا لا لا إلى هذين متفق عليه وما بعده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.